إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من نعم الله علينا أن يكرر الله علينا مواسم الخيرات ومواسم الطاعات، فبعد شهر رمضان جاءتنا أشهر الحج، وبعد شهر الحج ها نحن ذا في شهر الله المحرم، وفي هذا الشهر يوم من أيام الله تعالى، يوم عظيم. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم من أيام الله، ألا وهو اليوم العاشر من هذا الشهر، يوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم صالح، سماه يوم عظيم، سماه يوم من أيام الله، يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون وجنوده. أخرج مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: إنه يوم من أيام الله تعالى، يوم عظيم من أيام الله تعالى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم؟ قالوا: إنه يوم صالح. قالوا: إنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنوده. وجاء في رواية: إنه يوم صالح أو يوم عظيم نجى الله تعالى فيه فرعون فيه بني إسرائيل من فرعون وجنوده، وأغرق فرعون، فنحن نصوم، فصامه موسى شكرا لله تعالى. موسى الكريم صام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى، وصامه بني إسرائيل من بعده. أما قصة نجاة موسى من فرعون فهي قصة طويلة، لكن مفادها أن الله أمره بأن يخرج بني إسرائيل من تحت قهر فرعون، فأخرجهم موسى. فلما وصل موسى إلى شاطئ البحر الأحمر قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسى إنا لمدركون. فقال موسى في اليوم العاشر من شهر المحرم، في مثل اليوم العاشر من شهر المحرم، قال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله تعالى موسى بأن يضرب عصاه في البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نجى الله تعالى موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون وجنوده. فصام نبي الله تعالى موسى هذا اليوم، اليوم الذي نجاه الله تعالى فيه من هذا الظالم الذي قال أنا ربكم الأعلى. وهكذا طريق الأنبياء طريق واحد وعقيدتهم واحدة، وكان هذا اليوم معظما عند الأنبياء كلهم. فلقد أخرج ابن رجب في لطائف المعارف عن مسند بقي بن مخلد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء كانت تصوم يوم عاشوراء، إن الأنبياء كانت تصوم يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام فصوموه. وكانت قريش كما في الصحيحين تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. جاء في بعض الروايات أنهم أخذوا هذا عن أهل الكتب السابقة، وجاء عن عكرمة أن قريشا أذنبت ذنبا عظيما فقالوا نصوم يوم عاشوراء حتى يكفر الله تعالى ذنوبنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوم عاشوراء في مكة. وجاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قرى الأنصار من ينادي فيهم يوم عاشوراء، ينادي منادي ألا من كان صائما فليمسك ومن كان مفطرا فليتم بقية يومه. ثم تقول هذا الصحابية فكنا نصوم هذا اليوم، وكنا نأمر صبياننا ونصومهم، وكنا إذا بكى الصبي نعطيه اللعبة من العهن حتى يسكت من الجوع. وهذا الصيام كان مفروضا قبل أن يفرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، ولكن لما فرض الله شهر رمضان بقي الاستحباب، بقي صوم هذا الشهر على أنه مندوب ويسن صومه. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال أحتسب على الله تعالى، أحتسب على الله تعالى أن يكفر صيامه ذنوب سنة الماضية. وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا صيام هذا اليوم، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حبا منه صلى الله عليه وسلم في مخالفة أهل الكتاب. كان يحب أن يخالف يهود لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات الأخرى أنه وجد يهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، وكانوا يلبسون نساءهم الحلية ويوسعون على أبنائهم في يوم عاشوراء. أما المسلمون فلا يفعلون من ذلك شيئا إلا الصيام جريا منهم على سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبيين المرسلين، النبيين والمرسلين قبله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ قال الراوي أو قال الشراح حبا منه في مخالفة اليهود والنصارى. وهكذا بارك الله بكم ينبغي على هذه الأمة أن يكون لها شخصية مستقلة وأن لا يكونوا تابعين للغرب أو الشرق، لا ينبغي أن يكونوا مقلدين أو متشبهين بأعداء الدين وخصوصا الشباب، ما ينبغي أن يقلدوا أعداء الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. وهذا من المؤسف ما نراه في هذه الأيام إلا من رحمهم الله سبحانه وتعالى. فلقد وقع كثير من الناس في موافقتهم وفي فعل ما يفعلون وفي التشبه بهم وبما يحدثونه مما يسمونه بالموديلات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وعن هذا اليوم الذي يقع في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه محرم. أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، سماه شهر الله تشريفا وتعظيما لهذا الشهر. فلنغتنم بارك الله فيكم هذا الشهر العظيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يقول ذلك في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول: الناس أحد رجلين، الناس أحد رجلين، إما محسن فيزداد في إحسانه، إن كنت محسنا وأنت في هذا الشهر ازدد إحسانا لله سبحانه وتعالى، ازدد لله طاعة، أكثر من الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر. وإن كان الآخر إما رجل محسن أو رجل مسيء إلى نفسه مقصر، قال: وإن كنت مقصرا فبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نحن بارك الله فيكم، الناس كل الناس أحد رجلين، إما محسن أو مسيء. فالمحسن يبادر بالرجوع إلى الله، فالمحسن يزداد إحسانا، والمسيء المقصر المذنب صاحب الكبيرة صاحب الصغيرة صاحب البدعة بل وحتى صاحب الكفر والشرك عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل من هذا الشهر بداية له للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل من يوم من هذا اليوم الذي سنأتي أو سيأتي علينا بعد غد إن شاء الله بداية وصفحة بيضاء من صفحات عمره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره كتحريه صيام يوم عاشوراء. نعم، ما رأيت رسول الله يقول عبد الله بن عباس يتحرى أن يبحث ويدقق عن صيام هذا اليوم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه فقال: صوموا يوما قبله أو صوموا يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما اليوم الذي قبله فقد جاء عن النبي أنه أحب مخالفة اليهود، ومن لم يستطع أن يصوم اليوم الذي قبله فليصم معه يوما بعده. وأما من يقول أن اليوم الذي قبله قد يصادف يوم السبت، فعلى رأي جمهور الفقهاء أنه يجوز صيام السبت إذا كان معه أو إذا كان بسبب. جمهور الفقهاء على أنه يجوز صيام السبت إذا كان هناك سبب، والكراهة أو التحريم إذا كان الصيام منفردا. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا للرجوع إليك يا الله، اللهم أصلح أحوالنا في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر المحرم، شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم. اللهم أصلح حال بلاد المسلمين، اللهم ارفع الغمة عن المؤمنين، عن عبادك المؤمنين، اجعلهم على قلب واحد وعلى كلمة واحدة. اللهم من أراد أن يفرق كلمتنا وأن يفرق صفنا وأن يفرق ديننا، اللهم عليك به يا الله، أشغله بنفسه يا الله. اللهم بعم بالأمن والأمان والسلم والسلام على بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وهيئ اللهم لعبادك المؤمنين الذين خرجوا من ديارهم، هيئ لهم أمر رشد يا الله، أرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.